لكن ما كيفية يد الخالق؟ مين اللي يعرف يقول بها؟ ما حدش يعرف. ولذلك نقول في الصفات الصفة معلومة في معناها والكيفية مجهول. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال إيه؟ الاستواء معلوم، معلوم معناه على وارتفع فوق عرش، والكيف مجهول ولا موجود؟ ها؟ قولوا كيف، مجهول ولا موجود؟ الاثنين موجود ومجهول لنا، لكن معلوم لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهمتوا النقطة دي يا اخوانا؟ إذا دلوقتي أما أقول لك هل الظاهر من قوله الرحمن على العرش استوى، الظاهر من الكلام ده مراد لله عز وجل ولا غير مراد؟ قول خايفين اللي هيقول، اللي هيقول غلط هنصلح له. مراد ولا غير مراد؟ مراد. أراد الله أن تؤمن بأنه بذاته فوق عرشه، ولم يرد منك لما قال الرحمن على عرش استوى أن تتصور استواء مين؟ سليمان. يبقى الظاهر مراد ولا غير مراد؟ طب يبقى ايه الواحد لما يقولك اسمعني بقى هتعرف تميزه، لما واحد يقول الرحمن على عرش استوى بآية من آيات الله عز وجل، الظاهر مراد على الكيفية التي أرادها الله يعلمها الله ولا نعلمها نحن، يبقى الرجل دي على مذهب السلف الصالح على نهج الصحابة والتابعين. لكن لو قال الظاهر غير مراد من قوله الرحمن على عرش استوى، تعرف بقى ان هو تبع منهج السلف ولا تبع منهج الخلف؟ تبع الخلف او المعتزلة او الاشعرية او الجهمية. هؤلاء يقولون الظاهر غير مراد، لان هم بيتصوروا ساعة ما ربنا يقول الرحمن عرف استوى يتصوروا مين؟ سليمان. يقولك هو ده مراد الآية والظاهر من الآية. لا يا اخي، هو بيقول لك الرحمن، انت راح تتصور سليمان ليه؟ انت مخك ايه بالظبط؟ واحد قعدنا معاه ساعتين والمحاضرة ديت موجودة على الانترنت، حوار بين واحد يعني جالنا زيارة في البيت وبدأنا نتكلم في المسألة دي. هو متصور ساعة ما يقول ان ربنا بذاته فوق عرشه يتخيل سليمان على طول ومطلوب. يا اخي انت مخك راجل عاقل، ده انت لو جبت واحد من الشارع مش عنده اي ثقافة، مش واحد في الماجستير ولا في الدكتوراه، وقلت له ربنا استوى على عرشه ما هيقولكش سليمان ابدا، لكن هو لك استوى على عرشه فتصور الخالق سبحانه تصور للمخلوق. يا اخي ازاي الكلام ده؟ يعني شوفوا، ولذلك يقول لك ايه؟ ان اللي مذهبه تنجس بفكر الجهمية، ده اسمه فكر الجهمية، ان ساعة ما ربنا يذكر وصف له تتخيل مخلوق، اللي يتنجس بفكر الجهمية يبقى جهله جهل مركب. جهل ايه؟ مركب. لان الجهل على نوعين، فيه جهل بسيط وفيه جهل مركب. الجهل البسيط اللي ان واحد يكون مش عارف المعلومة فتعرفها له، يعني لو مش عارف السنة وواقع في البدعة فتقول له لا ده الرسول عمل كذا، تعمل زي الرسول، ولا اعمل زي الرسول. اللي بتعمل زي عمل الرسول طب انا اعرفها ازاي؟ ارجع للسنة والاحاديث، الرسول ما عملش كده، الرسول عمل كذا كذا. يبقى ده جهله بسيط ولا مركب؟ نقول بسيط. زي الظمآن، زي السراب اللي يروح عنده ويتأكد ان هو ما هوش ماء، لا ده سراب فعلا. لكن اوك ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، هو ده الجهل المركب بقى، يعني هو ظلمة مركبة في بعضها. فهذا يتصور ان ما عليه حق. لما وقف يا اخوانا بس انا خشت بيه اللي كنا بنقول ليه معلش لا بخنا. الجهل المركب ان يجي واحد مثلا معتقد، واغلب المخالفين للسلف في باب الصفات، باب الاسماء والصفات، المخالفين للسلف فيه جهل وجهل مركب. ليه؟ لان بيتصور ان ما عليه صواب ويدافع عنه بقوة وبحجة شديدة جدا. يعني لما تيجي واحد يقول لك ايه؟ لا ده انا لو اثبتت الصفات يبقى شبهت الله بخلقه. يبقى وقع في ايه؟ وقع في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف، خد بالك ازاي؟

يعني العشاء هتبقى 6:30 خلاص بعد العشاء. بعد العشاء ايوه. يعني انتوا بالنسبه احنا الامر هنا على اساس حضور الطلبه وان احنا نتكيف معاهم في ان هم يحضروا ويتابعوا. اذا كان حد هيتاخر في سفره من اللي جايين من محافظات تانية ما فيش اشكال انا على الاستعداد خلال المغرب العشاء، لكن على حسب ما تراوي بعد العشاء يعني. خلاص بعد العشاء ان شاء الله. ايوه هي محتاجه وقت شويه، لو بدانا فيها يبقى لازم تستفسر فاجلها المحاضرتين. طيب نراكم على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. بهزر معاك بس بعد ضرب القضية الفيصل. ولا حد يقول ولا نختلف ولا خلاص انتهت. الحمد لله انتهى. احنا كنا خايفين من الاول. نعم. ايوه اول تاريخ بعد العيد يا اخوانا. المحاضرة. ها؟